كيفاش فيها ورقة عصابة. يعني إذا كانت مسألة عندك فيها الورقة كلهم عصابة، كيفاش دير تصححها؟ واضح؟ كيفية تصحيح مسألة الورقة العصابة، واضح؟ شنو الطريقة؟ طريقة أنك تصححها من عدد رؤوسهم إن كانوا ذكورا، فإن كانوا ذكورا وإناثا فإنك تعد الذكر باثنين، وهذه قاعدة تقدمت لنا، واضح؟ إذا المسألة إذا كانوا فيها غير ورثة العصابة كيفاش تصححها سيدي؟ صححها من عدد الرؤوس، إذا كانوا كلهم ذكور من عدد رؤوسهم، كلهم إناث من ما يمكنش كلهم إناث لا يمكن. إذا إذا كانوا كلهم ذكور من عدد رؤوسهم، إذا كانوا ذكور وإناث تعد الذكر باثنين، واضح؟ أما كلهم إناث ما كاينش مسائل الميراث، كل عصبة إناث لا يوجد، واضح المسألة؟ إذا كلهم ذكور تحسب واحد جوج ثلاثة وتصححها من ثلاثة أربعة خمسة، إذا كانوا مخلطين تعد الذكر باثنين والأنثى بواحد، واضح؟ إذا هذه المسألة اللي فيها العصبة، إذا كيف تصحح مسألة الورثة فيها عصبة كلهم من عدد رؤوسهم، فإن كانوا ذكورا فإن كانوا ذكورا وإناثا تعد الذكر باثنين، مسألة العصاب صحح من عدد رؤوسهم وذكرا باثنين يعد. مثال ذلك، نعطيكم مثال، هذه مسألة ما تحتاجش تكتبوها لأنها سهلة. مثال ذلك، عندنا فريضة، المسألة اللي كانت سهلة تجاوبوا غيرها هكذا بلا كتابة. عندنا فريضة فيها ابن وابن وابن وبنت، ثلاثة الأبناء وبنت واحدة، من اش غتصح المسألة؟ من سبعة. عندنا مسألة فيها أربعة أبناء، من اش غتصح المسألة؟ كلهم ذكور، أربعة. أربعة أبناء من أربعة، خمس أبناء من خمسة، أربعة أبناء وبنتان من عشر، ثمانية وجوج هي عشر، نعم قلت بنتان، خمسة أبناء وثلاث بنات 13، صافي واضح المسألة؟ إذا 13 وتعطي الذكور جوج والبنت واحد، إذا كانوا كلهم ذكور واحد واحد واحد، سهل الكلام؟ إذا ما فيش. الفائدة الثانية اللي كتتعلق بالحساب، مقامات الفروض الستة التي تستنبط منها أصول المسائل، هذه تاني كنت أشرت إليها. مقامات الفروض، إحنا عرفنا أن الفروض شحال، دابا عرفنا الأصابة، الفروض شحال هي؟ ستة، النصف والثلث النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. شنو هي المقامات ديال هاد الفروض الستة التي تستنبط منها أصول المسائل؟ المقام ديال النصف اثنان، وديال الربع أربعة، وديال الثمن ثمانية، وديال الثلثان ثلاثة، وديال الثلاثة ديال الثلث ثلاثة أيضا، وديال السدس ستة. واضح كلام؟ إذا هذه هي مقامات الفروض الستة التي تستنبط منها أصول المسائل، يعني أصول كل مسألة كناخذو مناش من هاد المقامات الستة، أصول كل مسألة فيها صاحب فرض فيها أصحاب الفروض مناش كناخذوها من هذه المقامات الستة، يعني هاد المقامات الستة كنقابلو بينهم كذا. واضح مسألة؟ فهمنا هذا؟ ندوز. كيف تصحح مسألة فيها صاحب فرض واحد؟ عندك واحد المسألة فيها صاحب فرض واحد، اي واحد، كيف الصحة؟ من مقام ذلك الفرد، سهل. عندك مسألة من المسائل فيها صاحب فرض واحد، تصحح المسألة، قول سي محمد، من مقام ذلك الفرد. مثلا عندك مسألة من المسائل فيها زوج وإخوة أشقاء وأخوات شقيقات، زوج جوج الإخوة أشقاء وجوج الأخوات شقيقات، من اش غتصحح المسألة؟ إذا شحال عندك من فرض هنا؟ شحال من صاحب فرض؟ إيه الزوج. أما الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، الإخوة الأشقاء يعصبون الإناث، الذكور يعصب. إذا شحال من صاحب فرض عندك في المسألة؟ واحد. إذا من اش غتصحح المسألة؟ من المقام ديالو. هاد الواحد شحال كيورث هنا؟ نصف. ما كاينش الفرض الوارث، الزوج. إذا النصف. إذا المقام ديال النصف شحال؟ إذا غتصحح المسألة من جوج. سهل الكلام؟ إذا كان عندك في المسألة صاحب فرض واحد، سهل، ما تحتاج لا عملية لا شي حاجة، من أشهر صحة؟ من مقام ذلك الفرض. إذا كان صاحب الفرض ثمن، صحة من ثمانية، صاحب الربع من ربعة، صاحب النصف من جوج، صاحب الثلث من ثلاثة، الثلثين من ثلاثة، سهل السي فقيه؟ واضح. إذا كان المسألة فيها جوج الفروض، كيف تصحح مسألة فيها فرضان؟ دابا إذا كان فيها فرض واحد واضح المقام ديال هذاك الفرض، ولكن إذا كان المسألة فيها جوج الفروض، إذا كان المسألة فيها جوج الفروض عندك خدمة، عندك عمل. شنو هو العمل؟ هو اللي كنا ذكرناه فيما تقدم. إذن إذا كان عندك المسألة فيها جوج الفروض فحينئذ تقابل بينهما، كتشوف هذوك المقامين بجوج وكتقابل بينهما بالأوجه الأربعة، تشوف المقام ديال الفرد الأول والمقام ديال الفرد الثاني وتقابل بين المقامين. إذا كان بينهما التماثل جوج جوج استغني بأحدهما. إذا كان بينهما التداخل، أش معنى التداخل؟ يعني أن الأكبر ينقسم على الأصغر، الأصغر النصف ديالو أو الربع ديالو أو السدس ديالو، في هذه الحالة تستغني بالأكبر. إذا كان بينهما توافق، أش كدير؟ أش معنى التوافق؟ يعني أن كل واحد منهما يوافق الآخر في نصفين أو ربعين أو سدسين، فاش كدير؟ كتضرب الوفق ديال أحدهما في كل الآخر. الوفق ديال واحد مثلا كيتفقوا في الربع، غضرب الربع ديال واحد في كل الآخر. كيتفقوا في النصف، النصف ديال واحد في كل الآخر. كيتفقوا في السدس، السدس ديال واحد. واضح كلام؟ إذا كان بينهما التباين، يعني هاد جوج الأعداد ما متماثلين، ليس بينهما تداخل ولا توافق، يعني لا علاقة بينهما، متفارقين كل التفارق. واضح؟ ما كاينش شي نسبة بينهما. واضح السفقي؟ اش كدير هاد الحالة؟ تضرب أحدهما في كل الآخر، وحينئذ تصحح ما خرج لك فهو أصل المسألة. ما اللي كتضرب هذاك العدد اللي كيخرج لك هو اللي كتصح منه المسألة. واضح الفقيه؟ مفهوم؟ يلا مثال ذلك. نوض شي واحد، نبداو من اليمين. نوض محمد، نوض صحح المسألة، ديروا الأمثلة باش نبيل شي كاس الماء الله يرضيك. مزيان هذاك؟ لا دابا ما ديرش الخطوط، كتب دابا يا اصحاب الفروض اللي غنقول لك، كتب زوجا، كتب زوجا، ما ديرش الخطوط، هاي كتب زوجا، اختا شقيقة، صافي. يلا دابا دير الخطوطه بيناتهم هكذا، دير فوق من الزوج خط، غطيه من الفوق، وتحت من الاخت شقيقة خط، صافي. دابا المقامات يلا خدموا معاه، تعاونوا معاه الفقيه. اذا لا سي محمد، لا دابا هو غادي نسولوه، انتم ما تعقبوا عليه، انتم خدمتكم هي التعقيب، تقولوا لي اه ولا لا. الزوج في هذه المساله شحال غيورث؟ شحال هو مقام النصف؟ كتبها. نعم. الاخت الشقيقه شحال تورث هنا؟ حتى هي النصف. شحال المقام بالنصف؟ اذا لاحظ المسألة شحال فيها من صاحب فرد؟ جوج. اش غيدير دابا الفقيه؟ اي قابل بينهما بالاوجه الاربعه، قابل باش تصح المسألة، قابل بين جوج وجوج، شنو بينهما؟ توافق. لا شوف انت شنو بينهما؟ تماثل. بحال بحال. اذا كان التماثل واش كنديروا؟ نستغني بواحد. اذا نستغني بواحد وصحح به المسألة. إذا المسألة غتصح مين؟ اثنين. غطي هذاك الجوج مزيان، سترو. الآن هذاك الجوج النصف ديال الجوج شحال؟ أعطيه للزوج. الأخت الشقيقة هي ورثت النصف، النصف ديال الجوج شحال؟ واحد. أعطيه. صافي. جمع جمع ديما ملي تسالي حسب باش اختبر المسألة. واحد زائد واحد، إذا المسألة صحيحة. واضح كلام؟ يكفي. نوض السي يوسف. مسح هذه. دير زوجان، تا تكتب عاد خطط زوجان وبنتان عما، دير الخطوط يفصل بينهم وتحت من العم باش ما يطيحش. الزوج في هذه المسألة شحال يورث؟ الربع. الربع. البنت شحال تورث؟ النصف. هذيك واحد اللي دار هو الفوق ممكن تستغني عليها، بغيتي ديرها ماشي اشكال، هي باش ما تدوخوش شويه، درتيها ما درتيهاش ماشي اشكال. اذا شنو عندك دابا الان؟ المقامات ربعة وجوج، غنقابلوا بين ربعة وجوج، ماذا بينهما؟ بينهما التداخل. تداخل. لماذا؟ لان ربعة تقسم على جوج كتقسم على جوج. لا بلا ما تحتاج تقول، غير لان ربعة العدد الاكبر ينقسم على العدد الاصغر، ماشي شرط حتى الاخر يكون يتقاسم، ماشي شرط. واضح؟ اذا اش غدير في هذه الحاله؟ نستغني بالاكبر. اذا المساله غتصح من أربعة. دوز عليه خط من الفوق وهبطه. الربع ديال ديال الربعة شحال؟ واحد. النصف ديال الربعة؟ جمع الحساب؟ لا جمع الحساب بعدها. ثلاثة بقى واحد. بقى واحد نعطيه للعاصي. واضح مسألة؟ نودا سي بيدي. مسح هاد الشيء هذا وخدم. دير زوجا أما ابنا صح مسألة غطي لك الزوج من الفوق الزوج شحال ولات في هذه المسألة النصف شوف مزيان هذه من أوضح المسائل وتغلط فيها متى الزوج شنو الميراث ديالو شنو الميراث ديالو شحال كيولد الزوج ما باقي ما باقي العاصي بالزوج شنو هو الفرد اللي كيورثو الزوج شحال عنده من فرد كيورثو انا سولت عموما الزوج شنو هي الفروض اللي ممكن ياخذ شحال من فرد عنده عنده غير جوج اما يورث النصف ولا الربع ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع اذا الزوج اما النصف ولا الربع امتى كيورث النصف اذا ما كانش فرع وارث امتى يورث الربع اذا كان فرع وارث لكن عندنا ابنا هنا اذا الربع اربعة الام شحال عندها هنا السدس الام كتورث الثمن كاع عمرها ما شفت عندها علاش السدس لوجود الابن اذا شنو المقامات اللي عندنا والابن شحال يورث عاصب اذا ما نديروش ليه فرق عين عاصب اذا غنقابلوا بين المقامين 6 و 4 اذا قابل بينهما ما تغطش التباين ديك التباين واخا قول السي اسماعيل توافق فاش في النصف يعني كل عدد من هذين الاعداد له نصف ولاحظوا في الانقسام اللي كنقولوا كينقسم ما كيدخلش معنا الثلثين في الانقسام اما نصفه او ربعه او ثلثه او سدسه والثلثين ما كيدخلوش معنا واحد حتى هو ما كيدخلش معنا الا كانت 6 مع 1 ما كنقولوش التداخل واضح كلام هذيك هذا لا يوجد اي باب لا زيد سيدي اذا 4 و 6 بينهما التوافق في النصف ملي كيكون التوافق شنو كنديروا الوافق ديال واحد كنضربوه في كل الاخر اذا اضرب وفق احدهما في كل الاخر ماشي 6 في 4 الوفق ديال واحد ضربوا في كل الاخر فاش متفقين في النصف شنو هو النصف ديال 4 جوج ضربوا في 6 12 هو اللي غتصح منه المساله الربع ديال 12 الربع دابا بدا تعطينا بدا تفرق الربع 12 4 لا هذاك ثلث 12 تسمى على 4 ثلاثة عطيها للزوج دير واحد الصفر قدامها دير صفر هنا لان عندك جوج اعداد الام السدس السدس ديال 12 شحال السدس ديال 12 1.5 لا ما كاينش عندنا 1.5 عندنا ديما خاص المساله تكون هي 12 تسمى على 6 تسمى على 6 جوج جوج شحال بقى جمع الحساب وشوف الباقي جوج زائد 3 5 شحال بقى 7 اعطيها للاب ياخذ كل شيء 7 دير الصفر القد واضح مراعاه المقام كتسمع واضح المساله واضح نوقف قوم اسمعي ندير اختا شقيقه أخ لأمين أخ ميم صافي أخ ميم عم لا صحح المسألة الأخت الشقيقة شحال عندها هنا أخت الشقيقة بدل الفوق مقام ديالو اخ لام واخ لام تعدد الاخوه لام جوج شحال عندهم الثلاثي الشركه اذا ندير ثلاثه العم عاصم اذا شنو هي المقامات اللي عندك اللي غتقابل بينها اثنين وثلاثه قابل بينهما التباين الى كان التباين اش كنديروا انا به تنشوف واش داك العدد يمكن نقصوا منها اش ما كنشوف ما كاين الى كان بينهما التباين شنو العمليه اللي كنديروا ولكن ما كنشوفو ما نشوفو حتى حاجه هي غير نخدمو دابا شوف انا شفنا قويله ياك نضرب واحدا في كل الاخر واضح كلا بكل اجري في التفارق كلا بكل اذا نضربو ثلاثه زيد اسيدي غطيها غطي داكشي اذا النصف زيد النصف سته ثلاثه ثلث سته ثلث سته ثلاثه لا ثلث سته واحد لا هذيك السدس ثلث ديال سته سته قسم على جوج جوج قسمهم على الاخوه ديال الام ينقاسم نعم ينقاسم اذا واحد واحد شحال بقى جمع الحساب ثلاثه خمسه شحال بقى واحد نعطيو العام العاصم صافي زيد نوض السيد اذا دابا بلاتي دابا دابا واضح المسائل اللي دابا شنو درنا الان درنا الامثله ديال اذا كانت المساله فيها اصحاب الفروض وكان اصحاب الفروض متعددون يعني تقدم لنا اذا كان المساله فيها صاحب فرض واحد فان المساله تصح من ذلك الفرض ولكن لكانوا فيها جوج ان كانوا متعددين شنو الحكم فاننا نقابل باوجه الاربعه وهو ما فعلنا ومثلنا الامثله الاربعه التماثل والتوافق والتباين والتداخل الان وحل الفائده تقدم لنا الذكر ديالها شنو هي الفروض التي يمكن تكرارها في مثال واحد الفروض التي يمكن ان تتكرر في مثال واحد الفائده كنا سبقناها النصف السدس اذا النصف السدس يمكن تكرارهما في مساله واحد شنو هي الفروض التي لا يمكن ان تجتمع لا يمكن أن تجتمع في فرد واحد كيفاش الثلث والثمن والربع ما فهمتش شنو قصدي بهذا الكلام يعني أن الثلث لا يكون مع الربع ايوا ماشي تقول الثلث والربع والثمن قل الثمن هو الثمن لا يلتقي مع الربع ولا مع الثلث علاش ضبطتوا دابا مسائل الفرائض كلها مرت مما تقدم الى كنت تضربني نجاوبوا علاش الثمن اول شيء نجاوبوا عليه لماذا الثمن لا يلتقي مع الربع هذا سهل خلاص علاش استاذ عبد الغني ماشي التكرار احنا قلنا الثمن لا يلتقي مع الربع لماذا خلي عبد الغني ماشي التكرار الان لماذا الثمن ما كيتلاقاش هو الربع في مساله واحده ولا سي هاشم لانه يرث هو يعني واحد ورث واحد واذا لم يرث الربع سوف يرث الثمن واذا لم يرث الثمن سوف يرث الربع والزوجه شنو هو اللي يرثه فرض واحد الزوجه يعني الزوجه اما ان ترث الثمن واما دابا السؤال لماذا الثمن لا يلتقي مع الربع الجواب لان يرثه ورث واحد شنو هو اللي يرثه هو الضمير الزوجه لان الزوج شنو هو اللي يرثه واش الثمن ولا الربع يعني الثمن او هكذاك الثمن او الربع هذاك اللي كنقول صحيح اما ان ترث الثمن واما ان ترث الربع الزوجه اما ان ترث الثمن لا يمكن ان ترث يعني الثمن والربع في هي مزيان ولا يوجد ورث اخر يمكن ان يرث الثمن يعني او الربع لا يمكن ان يجتمعا لان الزوجه اما ان ترث الثمن واما ان ترث الربع زيد فإذا كان الأبناء فإنها سوف ترث إيه واضح هذا واضح أو ثلث الربع ومن بعد ولو ورثت هي التمون علاش ما يكونش شي واحد خر وارث الربع؟ لأن الربع لا يرث إلا الزوج والزوج هو يكون حينئذ هو الهالك. هذا هو التعليل اللي خصك تعلم به. إذا مزيان. إذا التمون علاش التمون لا يلتقي مع الربع؟ قال لأن التمون لا يرثه إلا صاحب فرد واحد هو الزوجة والربع يرثه وارثان الزوجة والزوج. ففي المسألة من اللي عندنا زوجة إذا الزوج ميت إذا صاحب الربع مشاش كل اللي بقى لنا ممكن يورث الربع الزوجة والزوجة هي خدت التمون إذا فما يمكنش تاخذ الربع واضح كلام لماذا لا يلتقي الثمون مع الثلث هذا يحتاج إلى تفصيل يلا شكون اللي يجاوب لماذا لا يلتقي الثمون مع الثلث إذا بغيت تعرف هذا غتستحضر أصحاب الثلث وصاحب التمون راه هي الزوجة غتستحضر أصحاب الثلث وغتعرف علاش تفضل لأن حين وجود فعل وارث الزوجة ستقل على الثمون وصاحبة التي كانت تستحق الثلث تنتقل كذلك بوجود عين شكون ما تقولش هي صاحبة الأم صافي غير الأم اللي مزيان هل الأم مشات غير الأم اللي كتولد الثلث إخوة الأم يحجبون إخوة الأم يحجبون زيد شنو أخر غير هاد الجوج اللي كيورثوا الثلث شحال هم أصحاب الثلث؟ أصحاب الثلث شحال؟ ثلاثة. إذا دابا أنت جاوبتي على الأم والإخوة الأم زيان كلامك صحيح. شنو باقي لك الجواب على الثالث؟ الجد. علاش الجد؟ سهل مش سهل جاوب قول سيد الجد إذا كان الإخوة يعني يرثون مع الإخوة لا مش الإخوة ما عندهمش علاقة بهذا الابن يحجبوا كذلك ها؟ أن الابن يحجبوا كذلك الإخوة ما عندناش علاقة بالإخوة، الإخوة جاوبتي عليهم، دابا الجد اللي باقي لك الجواب عليه، شنو علاقة الإخوة بالجد؟ الجد يرثو الثلث في حال الإخوة. لا، غلط، نعم سي. لأن الجد وجد معه أصحاب الفرض، وحينئذ يفرط له السدس ويأخذ ما بقي بقي شيء. يعني لا يكون ما له السدس. أخا مزيان يقبل، ممكن تجاوبوا أنتم غير بالفرع، غير بالفرع الوالي تيجاوب لكم على كل شيء. لاحظوا الزوجة إمتى كتورث التمون؟ متى؟ إذا كان الفرع الوارث الزوجة غير الزوجة إمتى كنعطيوها التمون إذا كان الفرع الوارث إذا لاحظوا إذا كان الفرع الوارث ابن ولا بنت الأم غتاخذ الثلث غتاخذ السدس شكون اللي كيحجبها الفرع الوارث الإخوة للأم غياخذوا الثلث ما ياخذوا والو كيتحجبوا الجد غياخذ الثلث لا ياخذ غير السدس إذا كان الفرع الوارث واش هذا كلام إذا هذاك الفرع الوارث اللي تسبب في الأم في التمون هو اللي كيتسبب لأصحاب الثلث إما في الحجب حجب إسقاط ولا بحجب النقص واضح كلام هذه هي العلة علاش ما كيلتقيش التمون لا مع الربع ولا مع الثلث واضح اذا الفائده الاولى ما يمكن تكراره من الفروض السدس والنصف وما لا يمكن اجتماعه من الفروض هو التمون والربع او التمون والثلث اذا لا شي مساله صح علاش القواعد باش كتفيدك الا صححتي هنا شي مساله ولقيتي فيها شي فرض متكرر ما عدا النصف والسدس لقيتيه متعاود جوج مرات من غير نصف عرف راسك غلطتي عاود راجع نفسك تلقى شي حاجه خطأتي فيها او واحد هذه فائده قاعده تفيدك ثانيا الا لقيتي شي مساله صححتيها ولقيتي فيها تمون وربع ولا تمون وثلث عرف راسك راك غلط راك غلطتي تما في تصحيح المسائل واضح هذه فائده القواعد نعم الربع مع الثلث يمكن اجتماعهما عندنا غير التمون مع الربع او التمون علاش الربع مع الثلث يمكن اجتماعه مسألة عندنا فيها زوجة وإخوة لأم ولا زوجة وأم شحال الزوجة تأخذ الربع الأم ثلث واضح كلام ايش اشكال التمون اللي ما كيلتقيش لا مع الثلث ولا مع الربع مفهوم هذا واضح الآن فيما تقدم شنو درسنا كيف تصحح مسألة فيها صاحب فرض. إن أنا كانت المسألة فيها ثلاثة من أصحاب الفروض أو أربعة أو خمسة، عند بقى المسألة اللي قلنا إذا كانت المسألة فيها جزء أصحاب الفروض كتقارن بين المقامين، ولكن إذا كانت المسألة فيها ثلاثة من أصحاب الفروض ولا أربعة من أصحاب الفروض ولا خمسة من أصحاب الفروض، كيفاش درت تصححها؟ واضح؟ إذا كيف تفعل؟ ساهل الأمر، كتقابل بين المقامين الأول والثاني، وهذاك اللي كيخرج لك كتعاود تقابله مع الثالث، وهذاك اللي كيخرج لك كتعاود تقابله مع الرابع. سهل الكلام؟ إلا كانوا جوج كتقابل بينهم وتصحح المسألة، ولكن إلا كانوا ثلاثة كتقابل بين جوج وهذاك اللي خرج لك تمت تعاود تقابله مع الثالث، واللي خرج لك عاوتاني تعاود تقابله مع الرابع. بدا من الفوق ولا من التحت ولا من الوسط، شغلك هذاك ماشي مشكل، غير المهم اللي اللي قابلتي معاه ما تعاودش تقابل معاه مرة أخرى. مشى، واضح الكلام؟ هذه هي الفائدة اللي بغي فيه. إذا المسألة إلا كانوا فيها أصحاب فروض ثلاثة وأربعة وخمسة تقابل بينين ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس وهكذا إلى ما لا نهاية. يلا مثال ذلك، فين بخلاف نبيل نود مسألة فيها ثلاثة من أصحاب الفروض كيف تصححها؟ زوجا بتبغي حداك تما، زوجا أما بنتا عما، يلا صحح المسألة. شحال عند الزوج في هذه الفريضة؟ الزوج عنده ربع. لاش؟ مزيان. إذا المقام ديال الربعة، المقام ديال الربع أربعة. الأم عندها سدس. لماذا؟ كاين البنت. نعم، إذا المقام ديال السدس البنت. لماذا؟ لا يوجد من يمنعها ويحجبها، إذا مقامه العم عاصف. دير لي شي خط من تحت ما يتعش صعد. إذا قابل بين رقمين ثم اللي خرج لك قابله مع الثالث. بينهما السي إبراهيم؟ لا قلنا الثلثين لا يعتبر تداخلا. أربعة وستة. أربعة وستة. إلا كان هاد اللي غينقاس من الثلثين ديالو ما كنعتبروش تداخل. لا يعتبر تداخلا. تقسموا على النصف. نعم؟ تقسموا على النصف. إذا هذا كيتسمى؟ توافق. توافق. إذا بينهما التوافق. إذا كان التوافق اش كديروا النبي؟ نشوفوا تنديروا أربعة مقسمة على شنو العملية اللي كنديرو؟ ما كنشوفوش شنو العملية اللي كنديرو. شفنا دابا لقينا بينهما التوافق، شنو خاص الخدمة اللي نخدمو؟ أو ثلاثة في أربعة غيخرج لك شحال؟ 12. بلاتي مازال راه مازال لك فرد خوت. هذا هو الفائدة، خرج لك 12. 12 راه دير تقابلها مع جوج، قابل 12 مع جوج. بينهم تداخل، لأن يعني هذا السدس ديالو 12 ملي كتبقى تقسمو كي السدس ديالو هو جوج. إذا كان التداخل شنو العملية اللي كنديرو؟ بالأكبر. إذا 12 هو اللي غتصح منه المسألة، صح من 12. الربع ديال 12 أعطيه للزوج، الصفر القدام راعي المقام. السدس ديال 12 جوج. نصف ديال 12 6. جمع الحساب والباقي عطيه للعم. جمع الحساب 3 و 5 و 5 و 6 و 11 بقية واحد. واضح؟ عندك مسألة فيها زوجا أما أخا لأم أخا بالنصب، يعني تركت أخا بالنصب مفعول به، أخا لأم واحد الزوج نصف. نعم. الأم ثلث. لا ثلث. علاش؟ تعدد. إخوة للأم ثلث. ها؟ ثلث. تشتركان في الثلث. نعم. إذا قابل بين المقامات. إذا نستغني بالأكبر. نستغني. نعم. أحسنت. جمع ديما اختار اختار لابد. دابا هي هذيك علاش كنقولوا اختبر باش ديما تبقى تختبر. وشنو فائده الاختبار؟ هو انه الا خرج لك شي مقام ما كاينش لا ماشي العول. العول انتم احنا ان شاء الله غتجي معنا القواعد اللي غتعرف بها المقامات والعول مسائل محصوره. المقامات 6 والعول ديالها ماشي كلشي كيعول. 6 هي اللي كتعول ل 7 و8 و9 و10 و12 هي اللي كتعول ل 13 و15 و17 و24 كتعول ل 27. ما عدا هذه المقامات ما كتعولش. اذا لا خرج لك شي عدد من غير هاد الاعداد عرف راسك غلطتي. هذه هي الفائده ديال الجمع. الا خرج لك شي رقم غير هاد الارقام اللي ذكرنا ماشي المسائل كلها كتعول والعول هضره بالفوضى. لا مسائل محصوره. الا المساله كانت من جوج ما عمرها ما تعول. الا المساله صحت من ثلاثه ما كتعولش. الا المساله صحت من ربعه ما كتعولش. امتى كتعول المساله؟ ممكن تعول ممكن يدخلها العول. الا الا صحت من 6 او صحت من 12 او صحت من 24 ممكن يدخلها العول. لا ثلاثه ولا صحت من هاد ثلاثة واش تعول إلى أي رقمين؟ لا، لا صحت من 6 ممكن تعول ل 7 8 9 10 فقط ما تعولش ل 11. إلا صحت من 12 تعول ل 13 و15 و17 ما تعولش ل 14 و16. وإلا صحت من 24 تعول إلى 27 ما تعولش ل 25 و26. واضح؟ شنو الفائدة؟ إلا جمعتي وخرج لك شي عدد عرف راسك غلطتي. عاود راجع المسائل تلقى شي خطأ عندك. هذا هو الاختبار، كتجمع باش تختبر. شكون دابا؟ نبي بلال عبد الكريم. الزوج زوجا اختا شقيقة اختا لأبي اختا لأمي و أما يلا صحة المسألة أخطط بعد أخطط زيد للزوج واحد الخط من فوق والأم واحد الخط من تحت الزوج نصف يلا دير الواقع ندير أخت شقيقة نصف دير المقام دير زلي هذا باش تحجب شقيقة لا ماشي هكذا قلنا إذا كان مسألة فيها أخت شقيقة وأخت لأب تحجبها لا لا لعاصمة شحال السي شحال يا نبيل أخت شقيقة مع الأخت لأب شحال تولد الأخت لأب سي إبراهيم يكون عندها سدس سدس لذلك قلنا بين الأخت لأب كنزلوها منزلة بنت لابن مع البنت بنت لابني مع البنت شحال كتولد؟ السدس الاخت للاب مع الاخت الشقيقه السدس تكمله ديال الثلثين اخت للام باش تحجب الاخت الشقيقه متى ذكرنا اخوه للام كيتحجبوا شكون اللي قال واحد اخر قال تحجب ياك ذكرنا اللي كيحجبوا الاخت الاخوه للام شكون قلنا الجد والاب والابن والبنت هذوما اللي كيحجبوا الاخوه للام فقط اخت الشقيقه ما تحجبش اخت إذا غتولد شحال غتولد؟ ما تحجبش الأخت الشقيقة ما تحجبش الأخت للأم مال؟ الأخوات ستة يعني الثلثين كملوا الثلثين كتبوا ولكن شكون الأخت الشقيقة والأخت للأب هذوك اللي ممكن يورثوا هذوك اللي ممكن يورثوا بالتعصيب أما الأخت للأم عرفتي الإخوة للأم حكمهم مستقل كأنهم ما داخلينش في ديك القواعد الأخت للأم مستثنون غير داخلين في القواعد لذلك من القواعد المعروفة كل من يدلي بوارث لا يرث معه إلا الإخوة للأم في القواعد ديال الإرث كل من يدلي بوارث لا يرث معه الجد باش كيدلي لا بغي يورث بالأب ما كيورثش مع الأب الجده باش كتورث لبغات تورث بالام ما كتورثش مع الام واضح كل من يدلي بوارث لا يرث معه الا الاخوه للام كيدليو بالام وكيورثوا مع الام اذا الاخوه للام كانهم قاعده مستثنات واضح اذا الاخت للام وحده اذا كانت وحده واضح الميراث ديالها الكلالة كالصور الآية الكلالة هي الإخوة للأم السدس إذا كانوا متعددين إذا كانت وحدة السدس الأم علاش نعم السدس إذا صح المسألة توافق إذا لاحظ شنو قلنا المقام اللي ممكن يتكرر نصف السدس هالمثال ديالو هو تكرر النصف وتكرر السدس غير هذين ما يتكررش زين تداخل يستغني به بالأكبر تماثل فيك إذا مناش غتصح المسألة من ستة دور ذاك الخط وهبطه على صح ما تنظرش هذا هو الخطأ اللي كيقول شغلك انت اعطيه كمل تمالك كمل شنو زعما عندك كمل ما تبقاش تراعي كملت ولا ما كملت سي اعطي ستا كمل انت المسائل واضح اذا سدس واحد وانت عطيتيني هذوك هذو تحرمهم ايوا كون سبقتي الام هي الاولى هذوك الاخرين ما يبقاش ليهم الزوج ما يبقاش ليه علاش انت ما الذي جعلك تقدم الزوجة على الام كلشي كيورث اذا انت صح هذا باش مع الحساب تسعود اذا المساله عاله تدخلها العول هل اذا سئلت هل سته تعول الى تسعه فتجيب نعم واضح اذا المساله هذيك سته ضرب شطب على سته ودير في بلاصه تسعود في نفس الخانه واضح هل سته تعول الى تسعه نعم تعول الى تسعه ولكن الان استعمل كريم اذا سئلت بكم عاله المساله وكم انتقص لكل وارث ثلث ما بيده واضح كلام وانتقص لكل وارث ثلث ما بيده أربعة ونص ثلاثة قسمها على جوج واحد ونص شحال مشى ليهم هما واحد ونص لأن النصف ديال تسعود شنو هو أربعة ونص هاد أربعة ونص قسمها على ثلاثة شحالاتك واحد ونص واحد ونص واحد ونص واحد ونص واحد ونص هي ثلاثة واحد ونص هي أربعة ونص إذا شحال نقص ثلث ما بيده إذا عالت بمثل ثلث نصفها وانتقص لكل وارث ثلث ما بيده صافي واضح صافي المسألة صحيحة نعم المسألة صحيحة تا واضح كلام إذا الآن اللي جمعناه لقيناها عالت ولقينا ستة عالت لتسعود إذا ونحن نعلم من القواعد الآتي إن شاء الله ذكرها وسنذكرها أن ستة تعود إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة إذا فالمسألة صحيحة ولكن لو قدرنا لقينا عالت 11 غنعرفوا راه ورثنا شي واحد ما كيورث راه غلطنا عندك شي سؤال يسالك دابا هنا ملي كتعود المسألة تدخل للعملية صحيحة فقط العملية صحيحة ما فيها حتى شي إشكال هي دخلها العول صافي والعول راه بسببه كيتسبب النقص لكل الضرر كيلتحق بكل الورثة هذا كله صحيح مسألة صحيحة لا إشكال فيها نوض السي عبد الغني لعله بالتي نذكر بعض القواعد الآن هذه القاعدة اللي ذكرت لكم غنذكر لكم الآن أصول المسائل لاحظوا هذه المسائل اللي كتصح منهم المسألة الأصول اللي كتصح منهم المسائل شنو هي الأصول اللي كتصح منهم مسائل الأصول اللي كتصح منهم مسائل سبعة الأصول التي تصح منها المسألة سبعة هما اللي كاينين وهذه هي قاعدة كتفيدك لا شي مرة بليتي كتخرج وخرجات لك تسعود عرف راه ماشي أصل هذا كتصح منه المسألة إذا الأصول اللي كتصح منها المسألة سبعة أصول هي التي تصح منها المسائل الأصلية شنو هي هذه الأصول اللي كتصح منها المسألة ثمانية ممكن تصح لك شي مسألة من ثمانية ممكن إذا كان فيها تومون وأربعة واثنان وثلاثة وستة واثنا عشر وأربعة وعشرون سهل المسألة إذا هذه هي الأصول التي تصح منها المسائل إلا شي من ربيتي كتصح شي مسألة وخرج لك شي عدد شي مقام من غير هاد السبعة خرج لك 11 ولا خرجت لك خمسة لا 4 كتصح منها المسألة ولا 15 ولا 14 ولا 15 تعرف أنها غير صحيح أنه غلط. إذن الأصول التي تصح منها المسائل شحال يا سيدي؟ سبعة. أي مسألة صححتها في مسائل الفرائض كلها، لاحظوا كنقصدوا المسائل اللي فيها أصحاب الفروض مش اللي فيها العصابة. أما اللي فيها العصابة راه كتصح من عدد الرؤوس ديالو، ممكن يكونوا 13 15 على حساب الله. حنا كنقولوا الفروض. إذا شنو هي الأصول اللي كتصح منها المسائل اللي فيها أصحاب الفروض؟ لا تخرج عن السبعة. إذا أي مسألة صححتها الفقيه إما غادي يكون الأصل ديالها 8 ولا 4 ولا 2 ولا 3 ولا 6 ولا 12 ولا 24. واضح؟ دابا عرفنا أصول المسائل. من اللي عرفنا أصول المسائل شنو هي الفائدة الثانية؟ ما الذي يعول من هذه الأصول السبعة وما الذي لا يعول؟ نقول الثمانية لا يدخلها عول، يعني المسألة إذا صحت من 8 ما غتلقاش فيها العول. هادشي بالتتبع. إذا صحت الثمانية لا يدخلها عول، والأربعة لا يدخلها عول، والثلاثة لا يدخلها عول، والاثنان لا يدخلها عول. إذا هاد أصول المسائل الربعة إلى صحت مسألة من 8 راه ما يمكنش تعول، فهمنا الكلام؟ إلى صحت من 4 ما يمكنش تعود، إلى صحت من 3 ما يمكنش يدخلها العول، إلى صحت من 2 ما يمكنش يدخلها العول. مفهوم الكلام؟ متى يمكن أن يدخلها العول؟ إلى صحت المسألة من 6 ممكن يدخل العول بحال هذا المثال، أو صحت المسألة من 12 ممكن يدخلها العول، أو إذا صحت المسألة من 24. إذا في 4 ما يمكنش يدخلها العول، وفي 3 ممكن يدخلها العول. واضح دابا؟ مزيان. إلى صحت المسألة من 6 ممكن يدخلها العول، شنو هو العول اللي ممكن يدخلها؟ يمكن أن تعول إلى 7 أو إلى 8 أو إلى 9 أو إلى 10 فقط. سهل الكلام. وإذا صحت المسألة من 12 ما العدد الذي يمكن أن تعول إليه؟ يمكن أن تعول إلى 13 أو 15 أو 17. واش مفهوم هذا الكلام اللي كنقوله؟ واضح. وإذا صحت المسألة من 24 يمكن، اش معنى يمكن؟ ماشي ضروري تعول، هذه لا دخلها العول، ماشي ذا واجب. إذا كانت مسألة ناقصة ولا يلاه جات قد ما تعودش، ولكن ممكن يدخلها العول إذا كان أهل الفروض كثار. 24 لاش ممكن تعول؟ 27 فقط. وهذه قاعدة تنفعك. إذا لقيت 24 عالت 25 غلطتي، أو 26 أو 28 فقد أخطأت. إذا لقيت 12 عالت لغيري 13 أو 15 أو 17 فقد أخطأت. واضح؟ وهذه الفائدة أنك تجمع الأحسان. مفهوم الفقيه؟ واضح. واضح. أمثلة ذلك. يلا فين بقينا؟ نوض سي عبد الغني بتلينا بهادشي اللي هادشي اللي قلنا دابا. الدين. الدين نعم. يلا نختم إن شاء الله. خليك تعود. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. إلا بغيت ترجعوا بعد الصلاة.